في هذا الباب. فإذا المشكلة في الترجيح وعند الاختلاف، أما عند الاتفاق فلا مشكلة. حتى عندما يقال عن فلان ضعيف واحد يقول كذاب، ليست مشكلة لأن حديثه مردود، وإنما الخلاف في درجة رد حديثه وما هو وصف حديثه. لكن في هؤلاء الذين تكلم عنهم الأئمة في أمرهم المشكل، وقد ألف الإمام الذهبي كتابا سماه ذكر المطعون فيهم من الثقات بما لا يرد حديثه، تكلم الأئمة فيهم لكن لا يرد حديثه. فالرجل إما أنه وثقه قوم وضعفه آخرون، فجاء قوم وفصلوا في أمره لأنه ضعيف عن شيوخ ثقات في شيوخ آخرين، وإما أنه ضعيف في أهل بلدة ثقة في أهل بلدته، وإما أنه ثقة إذا حدث عن ثقات ضعيف إذا حدث عن ثقات، أو إما أنه قد اختلط فثقة إذا حدث قبل الاختلاط، وإما أنه ضعيف ولكن حديثه له درجة في الضعف، يعني لا تظن ربما هو ثقة. الآن سنضرب مثالا في من هو ثقة في كل حديثه، يعني حديثه صحيح ولكن درجة الصحة تختلف بحسب مرتبته في حالة معينة دون حالة معينة. كذلك سنضرب مثال مثل باللهيعة، أنه ضعيف وضعيف لكن حديثه يشتد ضعفه ويقل ضعفه بحسب حاله. إذا جمع الأقوال والتفصيل، فالرجل هو المقدم على الإجمال. أضرب لكم أمثلة في الحقيقة. الآن مثلا إسرائيل، طبعا هناك إسرائيل اثنان فقط في الكتب الستة كلاهما ثقات، لكن نتحدث عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من له روى عنه كثر، أجل من روى عنه سفيان الثوري شعبة، وروى عنه إسرائيل ووثقة وحديثه صحيح. حديثه انتبهوا إلى مرتبة هذا الرجل، هو أوثق من سفيان وأوثق من شعبة في جده. إسرائيل ابن يونس أوثق من سفيان ومن شعبة في جده، وهما أوثق منه في غير جده. الذهبي يقول أنا أميل إلى تقديم إسرائيل في جده على شعبة والثوري، فإن إسرائيل كان عكاز جده، يعني فهو أوثق، عكاز يعني كأنه الذي لا يفارق. فإذا إسرائيل في جده هو لا يقدم عليه أحد، وإسرائيل فيه كلام، فيه كلام لكنه في غير جده، وحديثه لا ينزل عن درجة الصحيح وإن كان بعضهم قد تكلم فيه، وإنما الكلام في غير جده، وهذا الكلام لا يضر إلا إذا تبين خطأه إذا كان فيه شدود أو نكار، هذا موضوع آخر. فإسرائيل إذا فصلنا أمره، هناك من جعله إماما في كل شيء ثقة أطلقة، وهناك من تكلم فيه جملة، هنا فصل. انظروا مثال آخر في الموثقين، معمر بن راشد هذا إمام ثقة، هناك من تكلم فيه وهناك من وثقه وجعله إماما وهناك من فصل. وانظروا هذا التفصيل يؤدي بنا إلى جعل حديثه عند جمع أقوالهم، ولما ما تكلم أحد بهذا الجمع، لكن أنا جمعت هذه الأقوال فوجدتها يقسم حديث معمر على أربع مراتب، على أربع مراتب. المرتبة الأولى معمر بن راشد، طبعا هو بعد ذلك دخل اليمن وبقي فيها حتى مات، أراد دخل فيها وأراد الخروج، قالوا قيدوا فزوجوا، كان الزواج له قيدا. معمر بن راشد حديثه صحيح، يعني عندما يكون موجود في الحديث حديثه صحيح، لكن هذا الصحيح على مراتب. فما رواه معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس، يعني إذا كان شيوخه عبد الله بن طاووس والزهري وقتادة، وروى عنه يمني كعبد الرزاق وهشام بن يوسف وهما صنعانيان، فهو أصح حديثه أعلى درجة، بل هذا السند من أصح الأحاديث، من أصح الأسانيد في الدنيا، وهو إذا روى عنه عبد الله بن طاووس، إذا روى عن عبد الله بن طاووس، طاووس بن كيسان هو التابعي الجليل وابنه، والزهري وقتادة، وكان الراوي عنه من يمني.